الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. في الدرس الماضي وصلنا بتوفيق الله إلى قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، مؤمن بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، كانت أكبر همهم ومبلغ علمهم ومنتهى طموحاتهم، واستغنوا عن رحمة الله، وأداروا ظهرهم للقرآن، وجعلوا ما بعد الموت خارج اهتمامهم. هؤلاء كما قال الله عنهم: مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لكن الذين آمنوا لهم حال أخرى، فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا، فالإيمان عمل. هذا الذي يقول لك أنا مؤمن يجب أن تقول له: متى آمنت؟ كيف آمنت؟ ما الدليل على وجود الله؟ ما الدليل على ربوبيته؟ ما الدليل على ألوهيته؟ متى آمنت؟ هل خصصت وقتا كل يوم كي تؤمن؟ هل جلست مع نفسك تتأمل في ملكوت السماوات والأرض؟ أما أن يسمع الإنسان شيئا فيقوله كما سمعه، هذا لا يسمى إيمانا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإنسان له أن يدعي أنه مؤمن، هذه بيده، كلمة يقولها: أنا مؤمن. لكن هل تظن أن الله سبحانه وتعالى سيترك هذا الإنسان يدعي أنه مؤمن ولا يضعه في مواقف معينة تكشف حقيقته؟ فربنا عز وجل يقول: إن الذين آمنوا، هؤلاء الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين آمنوا به من خلال آياته، هؤلاء الذين فكروا في ملكوت السماوات والأرض، هؤلاء الذين ذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء الذين تعرفوا إلى الله في الرخاء، هؤلاء الذين بهرتهم عظمته، هؤلاء الذين ملأت آياته نفوسهم، هؤلاء الذين آمنوا، من لوازم الإيمان العمل الصالح. الإيمان دعوة، برهانه العمل الصالح. الإيمان دعوة، برهانه العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عرف أن له ربا بيده كل شيء، إليه مرجع كل شيء، يعني لا حركة ولا سكنة ولا صغيرة ولا كبيرة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الأشياء كلها معطلة إلى أن يشاء الله، لا تأخذ الأشياء خصائصها ولا فاعليتها إلا إذا شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه الكلمة فسرها المفسرون تفسيرات شتى. بعضهم قال: ألم يقل الله قبل قليل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إلى مأواهم وهو الجنة. يعني إيمانهم وعملهم الصالح يهديهم إلى الجنة، هذا معنى. وهناك معنى آخر، المعنى الآخر مأخوذ من معنى الإيمان. الإيمان وجهة إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام الإنسان متجها إلى الله سبحانه وتعالى يعني في صلة. وتعريف الصلاة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. كل إنسان يصلي صلاة صحيحة يقذف الله في قلبه نوره، فالصلاة نور، وبالنور ترى الخير خيرا والشر شرا. إذا المصلي مستنير. إذا المؤمن الذي آمن بالله وعمل صالحا فأقبل عليه، بإيمانك به عرفته، بعملك الصالح تقربت إليه. مثلا أنت في عطش شديد، عرفت النبع وذهبت إليه، لا ترتوي إلا إذا عرفت النبع أولا وذهبت إليه ثانيا. كذلك آمنت بالله أولا من خلال آياته الدالة على عظمته، ثم تقربت إليه بالعمل الصالح. فإذا آمنت بالله أولا وعملت الأعمال الصالحة ثانيا هداك الله إليه. بعضهم قال إلى جنته، وبعضهم قال أنت حينما آمنت به وعملت العمل الصالح تقربت إليه، بمعنى اتصلت به. وطبيعة الصلة نور، وبهذا النور رأيت الخير خيرا فاتبعته، ورأيت الباطل باطلا فاجتنبته. نقف عند هذه النقطة قليلا. هذا الذي يسرق وهو في البيت يقتل، يقبض عليه فيعدم، حينما أقدم على هذا العمل ماذا كان يرى؟ كان يرى أن السرقة مغنم كبير، وأنه بجهد يسير يحصل مالا كبيرا. كان في عمى وقتها عن النتائج الأليمة، عن إعدامه، عن شنقه أمام الناس. فالقضية عند الناس قضية واحدة، إما أنك ترى أو أنك لا ترى. الكافر في عمى لا يرى نتائج الأشياء. ما من إنسان أتيح له أن يرى نتائج عمله السيء فيقدم على هذا العمل. فهي الأزمة أزمة رؤية، إما أنك ترى وإما أنك لا ترى. لأن الإنسان، كل إنسان فطر على حب نفسه، حب السلامة، حب النجاة، حب الفوز، هذه فطرة الإنسان. فلأن الإنسان مفطور على حب ذاته وعلى حب سلامته وعلى حب نجاته وعلى حب فوزه، إذا رأى الخير خيرا يتبعه قطعا، وإذا رأى الشر شرا يجتنبه قطعا. طيب لماذا يقدم الإنسان على الشر؟ لأنه يراه خيرا. لماذا يراه خيرا؟ لأنه في عمى. لماذا هو في عمى؟ لأنه لا يصلي. هذا ملخص الآية. إذا اتصلت بالله عز وجل قذف في قلبك النور، فرأيت الخير خيرا فاتبعته، ورأيت الباطل باطلا فاجتنبته. إذن أنت في نجاة، يعني تماما كمن يقود سيارة في طريق كله منعطفات في ليل أليل. ما دام المصباح متألقا فهو ينجو من هذه الحفر والمنعطفات. لكن إذا انطفأ الضوء فجأة لا بد من أن يتدهور، وهذا الذي لا يصلي مقطوع عن الله عز وجل، إذا هو في عمى، إذا يرى المعصية مغنما، يرى كسب المال بطريقة غير مشروعة مغنم كبير، وذكاء وقدرة على اقتناص المناسبات وفوز عظيم. لكن الذي يرى الحسيب العليم، يرى الديان، يرى عدالة الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن يذهب المال من حيث أتى، لا بد من أن يتلف المال ويتلف صاحبه معه. من أصاب مالا في مهاوش أذهبه الله في نهابر. القضية قضية رؤية. سيدنا يوسف لماذا صار عزيز مصر؟ لأنه حينما راودته هذه المرأة، امرأة العزيز، كان ذا بصيرة، كان متصلا بالله عز وجل، فرأى نتائج الزنا وكيف أنه قبيح لصاحبه، وكيف أنه خيانة لسيده، وكيف أنه معصية لربه، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فجعله الله عزيز مصر. ولو أنه لبى نداء جسده كما يقولون، ولو أنه لبى نداء جسده لكان في أسفل سافلين، لما كان سيدنا يوسف. قيل لأحد العارفين: متى يكون داؤها دواءها؟ النفس يعني، متى يكون داؤها دواءها؟ فقال هذا العارف بالله: إذا خالفت هواها، لأن هواها هو داؤها، ودواؤها بمخالفة الهوى. إن اتباع الهوى هوان، وخجلتي من عتاب ربي إذا قال لي أسرفت يا فلان. إلى متى أنت في المعاصي؟ تسير مرخى لك العنان، عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان. ترضى بأن تنقضي الليالي ومن قضت حربك العوان؟ فاستحي من شيبة تراها في النار مسجونة تهان، واستحي من كتاب كبير كريم يحصي به العقل واللسان. يعني لما الإنسان يكون في عمى بيأكل مال حرام، فيكون الجزاء عاجلا، يتلف الله ماله، وقد يتلفه مع ماله. إذا كان في عمى يعتدي على الأعراض، يعتدى على عرضه. ما من مأساة في المجتمع، راجعوا المحاكم الشرعية، ما من دعوى طلاق إلا وراء معصية، وليس من معصية إلا وراءها عمى، والعمى سببه الانقطاع عن الله عز وجل. لو كنت في قمة الذكاء، لو حصلت أعلى شهادة في العالم، الذكاء وحده لا يكفي، الذكاء قوة مدمرة، أما مع الهدى قوة خيرة، الذكاء قوة خيرة. فإن كان الذكي مقطوعا عن الله عز وجل فهو قوة مدمرة. يعني الإنسان بلغ الآن من الذكاء المرتبة العليا، يعني العقل البشري اتطور واخترع وسخر الطبيعة واخترع مخترعات تريحه جدا، نقل الصورة، نقل الصوت، غاص في أعماق البحار، راد الفضاء، وصل القمر، اخترع الأجهزة تنقل الصور الملونة في لمح البصر، لكنه في جهل شديد وبعد عن الله مديد. ما الذي حصل؟ أطلق لنفسه العنان بوحي عقله وذكائه، وأن هذه الدنيا هي كل شيء. فإذا مرض عضال يصيب العالم المتمدن فيما يزعمون، مرض الآيدز، انحلال المناعة. سمعت خبر أو قرأته قبل أيام أن في العالم 100 مليون إصابة الآن، 6000 وفاة في أمريكا وحدها، وهذا المرض هو بسبب بعدهم عن الله عز وجل. بعدوا عن الله، انقطعوا عنه، كانوا في ضلالة وفي عمى، فأطلقوا لشهواتهم العنان، فكان العقاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. يعني مهما كنت ذكيا، مهما كنت مثقفا ثقافة عالية، مهما كنت ذا شأن، إن لم تدعم هذا الذكاء بالهدى فالمصير إلى الهاوية، إلى الدمار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. المعنى الثاني أن الإيمان وجهة إلى الله، وأن العمل الصالح قربة له، وأنك إذا عرفته وتقربت إليه اتصلت به، في هذه الصلة يحصل النور، في هذا النور ترى الخير خيرا والشر شرا، تنجو من مآزق الدنيا، من متاعبها، من مهلكاتها، من ضلالاتها، من شقائها، من الضياع، من القلق. يهديهم ربهم بإيمانه. في عندنا معنى ثالث مستنبط من قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني إذا كان ابن قال لأبيه أنا أود أن أدرس، وأبوه كان مثقف ثقافة عالية، بمجرد أن يقول له أنا أريد أن أدرس الأب أعطاه غرفة مستقلة في البيت، أمده بالكتب، أمده بالمراجع، وضعه في أرقى مدرسة، أعطاه المال الكافي، أعفاه من أعباء المنزل، سجله في معاهد إضافة على مدرسته، جعل له مدرسين خاصين. هو الطالب قال أنا سأدرس. كذلك ولله المثل الأعلى، إذا قال العبد يا رب أعني على طاعتك تيسر له أموره، ييسر له أمر معاشه، ييسر الله له زوجة تعينه على دينه، توافقه في اتجاهه، ييسر له عملا طيبا ورزقا حسنا نقيا نظيفا، هذا إذا اختار أن يكون من المؤمنين. المعنى الثالث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. المعنى الرابع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى العمل الصالح، لأن جوهر الحياة هو العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني أنت جئت إلى الدنيا من أجل مهمة واحدة، أن تعمل عملا صالحا يصلح للعرض على الله عز وجل كي تسعد به إلى الأبد. إذا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا المعنى الرابع يهديهم ربهم بإيمانهم إلى العمل الصالح. الله عز وجل بيقدر على يديه الأعمال الصالحة الكبيرة. يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. ما من مخلوق على وجه الأرض يحب العمل الصالح كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قدر الله على يديه هداية البشر وأرسلناك للناس كافة وجعله بابه الأوحد، أي امرئ أتاه من غيره لا يدخله، وجعل له المقام المحمود والوسيلة العظمى. إذن أنت لك عمل صالح بقدر نواياك. لو أنك تنطوي على نية صادقة في التقرب إلى الله عز وجل لأمدك الله بالعمل الصالح ولقدره على يديك وجعل الهدى على يديك. أنت لا تملك إلا شيئا واحدا، تملك النية الطيبة والباقي على الله. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت مفاتيح الخير على يديه، والويل لمن قدرت الشر على يديه. قال إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله، شيء دقيق الحديث، فانظر فيما استعملك، شوف منع عملك في الحياة الدنيا مبني على أذى الآخرين أم على نفعهم. هناك أعمال خيرة هناك أعمال شريرة. الله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. والله هذا عطاء، هذا الذي يسمى العطاء. أما العطاء في الدنيا لا يسمى عطاء، إنه ابتلاء لأنه منقطع. هل يصح أن تقول لعطاء قليل يسير موقت عطاء؟ الكريم لا يعطي هكذا. لذلك قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله. قال سيدنا موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر يا رب للعمل الصالح. يعني الحقيقة التي لا مراء فيها ولا مجاملة، إذا الإنسان حياته مبنية على عمل وكسب مال وراحة واسترخاء وطعام وشراب ونوم وخدمة نفسه والعناية ببيته فقط وما له عمل صالح، والله هذا هو الفقر بعينه. حتى أن بعضهم وجه قول سيدنا علي كاد الفقر أن يكون كفرا، بعضهم وجه هذا القول بمعنى أن الفقر من العمل الصالح هو كفر بالله عز وجل. يعني آمنت به وعرفت أنه عظيم، وعرفت أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، وهناك نار، ولا تتقرب إلى الله بالعمل الصالح، إذن هذا أحد أنواع الكفر. كاد الفقر من العمل الصالح أن يكون كفرا. ولكل درجات مما عملوا، لك عند الله حجم، حجمك بحجم عملك الصالح. ماذا فعلت؟ ماذا ضحيت؟ ماذا أنفقت؟ كم هديت؟ ألك عمل صالح باتجاه الهدى والدعوة إلى الله؟ ألك عمل صالح باتجاه إنفاق المال؟ ألك عمل صالح باتجاه تقديم خدمات للمؤمنين؟ هل عاونت مؤمنا؟ هل أنقذته من ورطة؟ هل عدت مريضا؟ هل دللت ضالا؟ هل ضحيت بوقتك من أجل أخيك؟ هل عملت عملا يرضي الله عز وجل؟ الحقيقة الإنسان ما بيتمكن أيام يقابل إنسان له شأن، ما في وقت، انتظر شهر. لكن ربنا عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. رب العزة خالق السماوات والأرض، إذا أردت أن تقابله أن تلقاه فعليك بالعمل الصالح. والدليل اعمل عملا صالحا خالصا لوجه الله، وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك بالرحمة. والآية الكريمة هكذا إن رحمة الله التجليات قريب من المحسنين. أحسن. قال لي شخص كان جاي من مرض بدمر الساعة 12 بالليل، قصة أنا حكيتها سابقا، شاف امرأة واقفة حاملة طفل ومعها رجل، توقع أنه بحاجة ماسة لمساعدة، وإذ الابن حرارته 41 والأم لا تدري ماذا تفعل مع زوجها. قال لي أخذتهم لمستشفى ولطبيب مناوب ولصيدلي مناوب، وأخذ إبر لمستشفى للساعة 4 الصبح حتى خلصت. رجعتهم لدمر مكان سكناهم ورحت لبيتي. أقسم لي بالله أسبوعين أو ثلاثة مغموس بالسعادة، مغموس غمس، وكل واحد منا يجرب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اختم إنسان لله لا جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ذما ولا تقدير معنوي ولا تقدير مادي ولا لفت نظر ولا كلمة شكر بالجريدة، إنما نطعمكم لوجه الله. العمل الصالح هو الذي يرقى بك. الآية الكريمة إليه يصعد الكلم الطيب، إذا حكيت كلام لطيف يعرفه الله سبحانه وتعالى يصعد إليه، لكنك أنت على الأرض يصعد كلامك إليه، أنت على الأرض، لكن الذي يصعد بك كلك هو العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك عند الله عز وجل لا يرفعك عند الله كلامك، الكلام اللطيف سهل بلاش. لذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، علامة الإيمان الاستقامة. بعد فقرة ثانية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا تجدي الدعوة إلى الله إلا بالعمل الصالح، وإذا كان العمل سيئا أعطت الدعوة عكس المفعول. يعني من دعا إلى الله وكان عمله سيئا فكأنه ينفره من الله عز وجل. يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني من دعا إلى الله وكان عمله سيئا كان سببا في تنفير الناس من الدين وإبعادهم عن الدين. لذلك قال الله تعالى إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صاحبتموه. هذا الدين بده سخاء، بده أخلاق حسنة، يعني زوج أخلاقه شرسة وانفعالي وكلامه قاسي وتوبيخه عنيف وبخيل على زوجته، وإلا صلي؟ مستحيل تصلي، وإن صلت بلا وضوء كي تغيظه. ما كنت صلي بدون وضوء. لكن هذا الدين لا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق. بده سخاء، بده حسن خلق. لحتى ربنا عز وجل علمنا كيف ندعو إليه. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أنتم تعملون، نحن أجرمنا. يعني هذا هو الأدب الجم. يعني إن كنتم تعتقدون أننا مجرمون بهذه الدعوة أنتم معفون من السؤال عن هذه الجريمة، ونحن لا نسأل عما تجرمون، لا لا، عما تعملون. يعني يجب أن تنتقي ألطف كلمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم المعنى الأول دعاؤهم يعني، والمعنى الثاني الدعوة العبادة، والمعنى الثالث يعني ملخص علاقتهم بالله سبحانه وتعالى منذ أن خلقوا في الأزل وحتى الأبد. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني أيام بتلخص علاقتك كلها بكلمات. علاقة الإنسان مع ربه منذ أن خلقه وحتى الأبد سبحانك اللهم، يعني ما أعظم شأنك يا رب. وتحيتهم فيها سلام، ومن الله السلام، الطمأنينة، الأمن، التجلي، السعادة. وملخص السلام والتسبيح وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بعضهم قال لما سيدنا يونس دخل في بطن الحوت كيف دعا ربه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا، سبح الله ونزهه ومجده. قال العلماء تنزيه الله وتمجيده وتسبيحه أحد أنواع الدعاء. لذلك النبي الكريم استنبط من هذه الآية دعاء الكرب. إذا الإنسان ألمت به مصيبة يقول لا إله إلا أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، هذا الدعاء خلاص. ما دعا لقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. لما قال سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، معناها دعاء هذا. لكن سيدنا يونس شغله تعظيم الله سبحانه وتعالى والاعتراف بذنبه عن طلب الخلاص، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني إذا الإنسان بضائق قال له سبحانك يا رب ما أرحمك، هي مصيبة قاسية جدا. سبحانك يا رب ما أعدلك، سبحانك يا رب ما أحكمك، إنني صابر لحكمك يا رب. قال هذا دعاء، دعاء ويقتضي الإجابة. النبي الكريم استنبط من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. قال هذا دعاء الكرم. فأهل الجنة يعني ما في موضوع يجول في خواطرهم إلا موضوعا واحدا: سبحانك اللهم، ما هذا العطاء، ما هذا النعيم المقيم، ما هذا السرور، ما هذا الأمن، ما هذه الطمأنينة، ما هذا الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هذا النعيم المقيم، ما هذه الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون ينظرون. يعني في آيات كثيرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قال تحيتهم من الله، يعني تصور إنسان عظيم يقول لك أهلا وسهلا، رحب بك، سلام عليك، إذا كان الله عز وجل يقولها. قال بعضهم هذا السلام من الله عز وجل، تحيتهم فيها يعني تحية الله لهم سلام عليكم إلى الأبد. لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا طموح، هون الطموح. جمع مليون بده مليون ثاني، مليون، قال له ربحت 16 مليون سنة واحدة، لمثل ذلك فليعمل العاملون. هذا العطاء الذي لا ينفذ، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، والباقي ليس لك، لغيرك تحاسب عليه، كيف اكتسبته وكيف أنفقته. إذن سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. بعضهم قال أهل الجنة إذا رأوا طائرا واشتهوا أن يأكلوه يكفي أن يقولوا سبحان الله، فيأتيهم مشويا جاهزا للطعام، فإذا أكلوه قالوا الحمد لله. يعني ما في طلبات الأيام، إذا واحد غالي على الثاني كثير قال له والله الكنزة حلوة، يقول له مقدمة رأسا، قال له حلوة بس معناها اشتهاها. فأهل الجنة يكفي أن يقولوا سبحان الله لشيء جميل يصبح بين أيديهم، فإذا تناولوه يقولوا الحمد لله رب العالمين. هذا المعنى الآخر من معاني سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بعضهم قال إن الله ليرضى عن العبد، ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله، أن يحمده عليها. إذا الإنسان أكل أكلة كان بحبها وشبع، الحمد لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني، وكم ممن لا مأوى له، كم من كبد جائعة لقد أطعمك الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا المعنى التالي، بعد ما الإنسان يتلقى النعمة من الله عليه أن يحمد الله. بعضهم قال في كل دعاء يجب أن يبدأ بالتسبيح وينتهي بالتحميد، لقول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هي من أواخر الصافات. إذن دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بعضهم قال في معنى هذه الآية الدعوة القضية، معنى الثالث هذا للدعوة، الدعوة الدعاء، والدعوة العبادة، والدعوة القضية، يعني قضيتهم مع الله تتلخص بالحمد لله. كان بحياته فقير، كان مصاب، كان فقد بصره، فقد ابنه، له ابن متعلق فيه كثير توفاه الله عز وجل، زوجته مشاكسة كانت، دخله قليل، عنده مرضين ثلاثة مزمنين، كل شيء ساقه الله له يكشفه يوم القيامة، فيذوب محبة لله. لولا هذه الأمراض لما عرفتك، لولا هذه المصائب لما عبدتك، لولا هذا الضيق لما التجأت إليك يا رب، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أي ملخص الملخص. لذلك في الإسلام في كلمات أساسية، بعض هذه الكلمات لا إله إلا الله، هي علامة التوحيد. بعض هذه الكلمات الله أكبر، شعار المسلمين، الله أكبر. الكلمة الثالثة الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. هي ثلاث كلمات أساسيات في الدين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني الشيء الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى إذا العبد طلب خير، يا رب اهديني، يمكن يرعوا العصر المغرب الله جمعه بواحد، حكى له كلام طيب، لك أنت وين تحضر؟ خذني معك. العصر دعا الله عز وجل، المغرب كان مهتدي. إذا الإنسان طلب الخير الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب له استجابة سريعة جدا. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ربنا عز وجل قال ولو يعجل الله للناس الشر، يعني أكل مال حرام أم قسمه مات لجهنم، بيأكل مال حرام بيسلمه وبيعتدي على أعراض الناس بيخليه حي مثل حصان، وبيظلم وبيمدله بحياته. ربنا عز وجل قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، إيه كان أهلك الناس كلها لجهنم، لكن ربنا عز وجل حليم. إذا الإنسان طلب الخير يعجل الله له به، فإذا طلب الشر أمهله، لعله يتوب، لعله يندم، لعله يرجع، لعل الله يخرج من صلبه من يوحد الله. يا محمد، سيد جبريل قال له الطائف أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لأهل الطائف، ما آلموا وردوا وكذبوا واستهزأوا به، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال له لا يا أخي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني إذا كان طبيب أسنان وحط هالآلة بسن الطفل وقام الطفل سبه بيقلعه، يعني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. كل ما ارتقى إيمانك تترفع عن الانتقام نهائيا. لو أساء بالداري، لو ارتكب معصية أمامك لا تيأس منه. لكن المؤمن ضيق الأفق إذا كان شاف واحد عاصي بسبه، أما المؤمن العالي يحوطه. قال الإمام مالك ماشي في الطريق رأى رجل سكير ملقى على الأرض والزبد على فمه ويقول الله، فآلمه أن يخرج هذا الاسم العظيم من فم سكران، فأخذه إلى البيت ونظفه وأكرمه وأطلقه. جاء إلى المسجد صباحا فرأى رجلا يصلي ويبكي يعبر عن شوقه لله عز وجل. فقال: يا هذا من أنت؟ فقال سيدنا مالك رأى في المنام رب العزة، قال له: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فقال له: من أنت يا رجل؟ قال: إلا إن الذي شفاني أخبرك بحالي. الإنسان لا يأس من واحد شارب خمر، قد يكون هذا يتوب ويسبق العابدين، ما بتعرف اصطلح بلمحة، لأنه قد يكون واحد مرتكب معصية وقام ندم وقال له: يا رب ندمت. قال: إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال الله يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه الملكين والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا تاب العبد الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله. والله ستير، قال له: يا ربي من هذا الذي يعصيك وأنت لا تمطرنا؟ مطر نزلت والإنسان ما غدر قوم سيدنا موسى. قال له: عجبت لك يا موسى، أأستره عاصيا وأفضحه تائبا؟ إتاب. لما الإنسان يتوب إلى الله انتهى كل شيء. إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، انتهت مشكلته. يعني الكلمة الحقيقية: هنيئا هنيئا لمن تاب توبة نصوحة. وإذا الإنسان تاب بحس حاله خف وزنه كثير، بنام نوم عميق، ما في عليه ذنوب، ما في عليه حقوق. لو أن الله قبضه في الليل يعلم مصيره إلى الجنة. فلو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني سيدنا خالد لو أن الله بده أخذه وهو يحارب النبي عليه الصلاة والسلام وبعث له سهم أم روحه عن حارب رسول الله، بعدين صار سيدنا خالد، بعدين صار سيف الله المسلول. عكرمة ابن أبي جهل أعدى أعداء الإسلام صار سيدنا عكرمة. عمير ابن وهب، صفوان ابن أمية، صناديد الكفر، هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم واستشهدوا في المعارك ودخلوا الجنة. فلو أن الله سبحانه وتعالى عجل إليهم الشر لقضى عليهم. فإذا الواحد آمن لا ينظر باحتقار لغير المؤمن، لعلي سبقك هذا، هلأ متلبس بمعصية لعلي توب، كن متواضع اكرمه، هذا العاصي أكرمه، تقرب إليه لعله يلين قلبه. يعني قال بشر الحافي كان مسرف على نفسه كثير بالمعاصي، واحد طلع عليه الباب خمر ونساء وجواري ومشاكل، طرق عليه الباب قال له، طبعا طلع غلام، قال له: قل لسيدك إن كان حرا فليفعل ما يشاء وإن كان عبدا فما هكذا تصنع العبيد. هيك العبد بيساوي بيعصي مولاه. فتبعه حافيا. مالك ابن دينار مرة دخل للمسجد وكان في حوله أناس كثيرين فوقفوا له تعظيما لشأنه فاستحيا من الله، قال: أنا كنت قاطع طريق وشقيا من الأشقياء. تزوج، جاءته فتاة صغيرة جميلة فكانت تخفف من شراسته. نام مرة فرأى ثعبانا تنينا يتبعه وقد انخلع قلبه، وهو يفر منه من واد إلى جبل إلى أن أدركه التعب وكاد يقع. فرأى ابنته الصغيرة في المنام فأشارت إلى الثعبان فابتعد عنه. قال لها: يا بنيتي، من أنت؟ قالت: أنا عملك الصالح. قال: فمن هذا التنين؟ قال: هذا عملك السيء. أيام ثعبان مخيف، هذا عمل سيء. فاستيقظ وتاب من وقته وقبلت توبته وصار من كبار العارفين بالله. فالإنسان لا يأس. شوف واحد ما بيصلي وينباع بالعزاء، ليش؟ واحد مقصر، لا اخدمه وتقرب له لعل لين قلبه. إذا أنقذت واحد من المعصية لك أجر أكبر بكثير مما تنقذ واحد يعني بيصلي. إذن ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعني هؤلاء الكافرون في الجنة وفي الآخرة نذرهم أحياء، نذرهم أحياء، يأكلون ويشربون ويطغون ويعمهون فلعلهم يهتدون. اذهب، يعني دائما الله عز وجل لا ييأس من الإنسان، يحاول ويحاول إلى أن يهتدي. وإذا مس الإنسان، طبعا يعمهون من العمى، والعمى غير العمى، العمى عمى العين، أما العمى عمى القلب. فلان أعمى بالهاء يعني قلبه أعمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطي المقصر والعاصي فرصة كي يتوب. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، وكان من حوله يركبون الجمال. سمع أحدهم يقول: لعنك الله، يخاطب ناقته. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا اللاعن؟ من هو؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: انزل عنها فلا تصحبنا بملعون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. الدعوة على الولد ما بيجوز، ولا على المال ولا على النفس. الله يقصف عني يقصف منكم، بيقولوا الناس كثير ما بيجوز هاي الحكاية. بساعة الغضب بدي على حاله، ما بيجوز، ولا على أولادك ولا على مالك. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، والحمد لله رب العالمين. إذن الآيتان: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا الصنف الأول. إن الذين آمنوا عرفوا ربهم وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة وإلى العمل الصالح وإلى معرفة الحقائق، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني إذا الإنسان دعا على نفسه أو على أهله أو على أولاده أو على ماله، الله عز وجل ما بيستجب له، بيعطيه مهلة. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال: إني سألت ربي عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه. من طلبات النبي الخاصة لله عز وجل أنه إذا إنسان دعا على حبيبه بالهلاك الله ما يستجب له. يعني إذا أم قالت لأبنى دعت عليه دعوة ولا واحد آمين تنغاض منه. إذن لا تعني ما تقول الأم: إني سألت ربي ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه. إذن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الخير معجل، أما الشر مؤجل. فالإنسان بينوي الشر، يطلب الشر، لا يحقق، يؤخر يؤخر إلى أن يصر عليه، عندئذ يكون إخراجه أفضل من كبته. أما إذا طلب الخير مباشرة يهديه الله إلى طريق الخير. لذلك الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. إذن ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني تعجيلهم بالخير، يعني الله عز وجل إذا سأله العبد خيرا أجابه سريعا، فإذا سأله الشر أخره إلى أن يصر عليه، فإذا أصر عليه أخرج هذه الشهوة من نفسه ثم حاسبه عليها. لو فعل الله ذلك لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الحكمة تقتضي أن نذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الآية التي تدعمها: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يعني الله عز وجل سبقت منه كلمة أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا عمرا محدودا لا يقل، وسبقت منه كلمة أن تكون الحياة الدنيا تجسيدا لنوايا الإنسان. لولا هاتان الكلمتان ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما إهلاكهم وأجر مسمى. يعني أن الله سبحانه وتعالى سبقت منه كلمة أن تكون الدنيا تجسيدا لنفس الإنسان، والأجل المسمى لولا هاتان الكلمتان لأهلك الله العصاة. فالإنسان لا يتدخل بشؤون الله عز وجل. إذا كان له مثلا صديق فاجر الله ما يقصمه ما يهلكه، هذا تدخل بشؤون الله عز وجل. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، هذا مو شغلك، هذا في له إله بيعرف وحكيم وعليم. ممكن ما شفت واحد بالمعصية الله ما يهلكه، ليش خلاه عايش لهلا؟ انت ما كنت جاهل سابقا؟ لو الله اهلك الانسان بجهله كان راح لجهنم. الله حلم عليك واهتديت وعرفته واستقمت وهلا عم نحلم على غيرك، هيك الاصول. فالانسان لا يطلب تعجيل العقاب للاشرار، لله حكمة بالغة في مدهم بالحياة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.